أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، نعم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على

يا بني أقم الصلاة فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك أهلا اللهم تقبل وإياكم والمسلمين يا رب أهلا يا حبيبي نعم الله يسعدك يا من يا حاضر يا ليل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أهلا يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة Thank you.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. But